إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لازلنا مع متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه الجمل التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله فيها أيضا إشارة إلى أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال وأنه متصف بها أزلا وأبدا وأن اتصافه بها ليس له حد زمني ولكن التعبير الذي عبر به أو التعبيرات التي نجدها هنا فيها بعض الإشكالات وهذه الإشكالات قد تكون يعني من فهم القاصر وقد يكون لها قد تكون لها حقيقة الله أعلم. بعض ما ذكره لا شك أن ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة وأمور متفق عليها بين أهل السنة والجماعة منها الاعتقاد بأن الله عز وجل متصف بالصفات أزلا وأبدا هذا الإجمال لم يختلف فيه أحد أن الله عز وجل متصف بالصفات أزلا وأبدا ثانيا الله عز وجل متسمي بالأسماء الحسنى أيضا أزلا وأبدا وأن تسميته بأسمائه أيضا أزلا وأبدا وأن أسماءه ليست مخلوقة كما أن صفاته ليست مخلوقة هذه جمل لم يختلف فيها أحد من أهل السنة والجماعة أقول من أهل السنة والجماعة حتى لا يستدرك ويقال فلان خالف وفلان فلان خالف ولكن هناك خلاف في الصفات وفي اتصاف الله عز وجل بها أزلا وأبدا في بعض الصفات الصفات منها ما هي صفات أزلية ومنها ما هي صفات فعلية اختيارية منها ما هي صفات خبرية منها ما هي صفات عقلية ولو أن التقسيم الأخير تقسيم المتكلمين والصفات الأزلية كثيرة منها الصفات العقلية كالسمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والإرادة هذه كلها صفات أزلية وهناك صفات فعلية مثل الاستواء والنزول والمجيء والغضب والرضا والسخط هذه صفات فعلية الصفات الفعلية ضابطها أنها تتعلق بمشيئته وقدرته وهناك صفات أزلية باعتبار وفعلية باعتبار مثل صفة الكلام والسمع والبصر. هذه الصفات أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. نحن لم نفصل فيها ولكن أدخل فيها حتى أوضح ما ذكره الشيخ هنا. لما نقرأ للإمام الطحاوي هنا: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هذه الجملة من الجمل التي يفرح بها المتكلمون، وكذلك قوله: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. في ظاهره هذا القول في ظاهره لا يفرق بين الصفات الأزلية وبين الصفات الخبرية. والصفات الأزلية أثبتها أيضا الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية يثبتونها. أما الصفات الفعلية فلا يثبتها المتكلمون بجميع طوائفهم، حتى الذين اقتربوا إلى السنة لم يستطيعوا أن يتخلصوا من هذه العقدة، عقدة حلول الحوادث بذاته سبحانه. ولذلك لن تجد أحدا من المتكلمين باختلاف طوائفهم يثبت الصفات الاختيارية كإثبات أهل السنة والجماعة. قد تجد منهم من يثبت الاستواء ولكن يجعله شيئا آخر غير الذي يثبته أهل السنة والجماعة وغير الذي تدل عليه الأدلة. إذن الصفات الأزلية يثبتها المتكلمون وخاصة الكلابية ومن تبعهم الأشاعرة والماتريدية، والصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية كما قلت لا يثبتها أحد من المتكلمين. ولكن هناك مسألة إذا لم نشرحها لا قد لا تفهم، وهي موقف الماتريدية من الصفات الفعلية. وهذه النقطة هي التي فيها إشكال هنا في كلام الإمام الطحاوي. الماتريدية كما تعرفون أتباع أبي منصور الماتريدي، أبو منصور الماتريدي معاصر لأبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري توفي سنة 300 وقبل 30، والماتريدي توفي سنة 333. أبو الحسن الأشعري كان في العاصمة بغداد، ولذلك كثر أتباعه كثر متبعوه. والماتريدي كان في قرية ماتريد، هذه كانت في ما وراء النهر قريبة من مدينة نسب، وهي قريبة من مدينة بخار، ما يعرف بما وراء النهر. أبو الحسن الأشعري كان شافعيا والماتريدي كان حنفيا، ولذلك نجد أن الشوافع هم أشاعرة والأحناف ماتريدين. يلتقي المذهبان في الأصول العقلية، ليس بينهما خلافات جذرية. بعض الخلافات التي بين المذهبين بعضها شكلية لا شك، لأن هناك كتب ألفت في الفرق بين المذهبين، كتب عديدة. ومن أحسن من تكلم عن الماتريدية كفرقة شيخنا الدكتور شمس الدين الأفغاني السلفي رحمه الله، توفي هنا في الكويت، له كتاب اسمه أداء الماتريدية للعقيدة السلفية، وهذا الكتاب لا زال يثير حفائظ البدع إلى الآن، وإن شاء الله سيظل كذلك، لأن الشيخ شمس رحمه الله كان شديداً على أهل البدع، كان يقول ما أذكر أن لي حسنة، يقول ما أذكر أن لي حسنة يعني أجعلها وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل وأقول هذه الحسنة إن شاء الله مقبولة، لا أذكر إلا شيئا واحدا وهو بغضي لأهل البدع. فالشيخ شمس رحمه الله كان شديدا جدا على، ومن يقرأ رسالته يعني يعرف، ورسالته فيها علم غزير، وقد جمع مادته من من من مصادر يعني زادت على الألف. أيضا تحدث في هذه المسألة الفرق بين الماتريدية والأشاعرة. الماتريدية يذهبون في الظاهر إلى إثبات الصفات الفعلية، ويذكرون في كتبهم، حتى هنا ابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية ذكر هنا في هذه الجمل أن الشيخ يريد أن يرد على الأشاعرة ولم يذكر الماتريدية، مع أن رد الطحاوي رحمه الله هو رد على الكلابية والأشاعرة، وأيضا هو رد على الماتريدية كما سنعرف. الماتريدية يثبتون الصفات الاختيارية في الظاهر، ويذكرون في كتبهم أن من الفروق بينهم وبين الأشاعرة أن الأشاعرة لا يثبتون الصفات الاختيارية وأنهم يثبتون الصفات الاختيارية. ولكن بعد ما نرجع إلى حقيقة الأمر نجد أنهم يدرجون الصفات الاختيارية كلها في صفة التكوين، وهذه الصفة هي الصفة الثامنة التي يزيدها الماتريدية على السبعة التي يثبتها الكلابية والأشاعرة. صفة التكوين هذه يدرجون فيها جميع الصفات الاختيارية. إلى هنا يبدو الإشكال يعني ضئيلا، مع أنه خطأ، كيف تجعل الصفات كلها وتدرجها في صفات؟ ما الذي اضطرك إلى هذا؟ لماذا؟ مع ذلك يبقى الإشكال أهون من التالي. يجعلون هذه الصفة اللي هي صفة التكوين يجعلونها أزلية، الصفات الاختيارية كلها أدرجوها في إيش؟ في صفة التكوين، ثم يجعلونها أزلية. ما استفدنا فيه؟ كأنهم يقولون يعني التفاف على العبارات ليست تحتها. الصفات الاختيارية أثبتها؟ يقول نعم أثبتها. تحت أي صفة؟ صفة التكوين، وهذه إيش؟ صفة فعلية، مع ذلك صفة أزلية. إيش هذا التناقض؟ وخلاصة هذا الموقف أنهم لا يثبتون الصفات الفعلية. عرفنا؟ الصفات الفعلية لا يثبتونها، ولذلك إذا قلنا الصفات الفعلية لا يثبتها أحد من المتكلم، لا ماتريدي ولا أشعري ولا غيره ولا كلابي. من ناحية زيادتهم لصفة يعني قربتهم إلى السنة أكثر، أليس كذلك؟ لأن كل من يثبت ويقترب إلى السنة بخطوة هذه خطوة مباركة، ولكن موقفهم ليس فيه إثبات للصفات كما يجب إثباتها، بل موقفهم فيه تعقيد. مثل الأشاعرة يعني يثبتون كثيرا من الصفات وفي إثباتهم لها تعقيدات، مثل صفة الكرامة في الظاهر يثبتونها في الحقيقة لا يثبتونها. مع ذلك نقول من اقترب إلى السنة ولو في الظاهر أحسن من الذي ينظر إلى الأدلة ويتعامل معها كأنها أقوال أرسطو أو غيره، لا يحترمها. من يحترم السنة ولو في الظاهر نحن نشجعه على ذلك. لكن في الحقيقة عرفنا أن الماتريدية لا يثبتون الصفات الاختيارية، وأن ما يذكرونه من الخلاف الطويل العريض ليس تحته حقيقة. طيب، الآن نقرأ كلام الشيخ. وكما كان ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدا. الشيخ هنا لم يستثني شيئا، ولذلك البابرتي يعني كان مرتاحا جدا في شرح هذه الجملة. يقول هنا مثلا في صفحة 48، يقول وله أن يقول يعني، لأن هذا هو في الغالب يؤول ويتب هذه الجملة عنده يعني. يقول وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. والمقصود من هذا الكلام إثبات أزلية صفاته تعالى وأبديتها. أما كونها أزلية فلأنها لو كانت حادثة لكانت إما قائمة في ذاته أو في محل آخر أو لا في محل، والكل محال. أما الأول كونها قائمة في ذاته فلأن ذات الله ليست بمحل الحوادث. أنا أتحدث عن نفسي، أنا لم أصل لأن الشارح هنا ابن أبي العز رحمه الله هو في الإمامة من هو لم يستشكل هذا الإشكال. ولما ذكر لما جاء إلى قوله وكما كان بصفاته أزليا، لما جاء إلى هنا ذكر أنه يرد على الكلابية وعلى المعتزلة ولم يذكر الماتريدية، مما يدل على أنه لم يستشكل هذه الجمل. في الحقيقة الإشكال موجود، وكل من يفيدنا في هذا الموضوع فالعلم عبارة عن مشاركة. وسنشرح حسب الظاهر. وكما كان ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هذه الجملة هكذا بهذا التعبير يمكن يناقش عليها الإمام الطحاوي رحمه الله. ويبدو لي أن مذهبه هو مذهب الكلابية، أن الكلابية كما قلنا لا يثبتون شيئا من الصفات الاختيارية، حتى من تظاهر منهم أو قال منهم بإثبات الصفات الاختيارية جعلوها مدرجة تحت صفة التكوين وجعلوها أزلية. إذن لا يثبتون الصفات الاختيارية. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هنا أيضا نشير إلى مسألة أخرى، وهي موقف المعتزلة. المعتزلة في جميع مواقفهم يشغلون الفرق، وخاصة من جاء بعده. تعرفون مقولة شيخ الإسلام يعني الفرقة كذا مخانيث كذا والفرقة كذا مخانيث كذا. فهؤلاء يعني لما ينظرون في كتب المعتزلة يعني يرون أن ما ذكره المعتزلة يعني لا بد أن يقفوا عند ما ذكروه إما وفاقا أو خلافا، حتى ولو خالفوا تجدهم يعني ينفصلون عنه ببالغ الاحترام. أما النصوص فقد لا يكون حظها هذا الاحترام. المعتزلة هنا الصفات عندهم ليست أزلية بل لا يثبتون الصفات. رد المؤلف عليهم واضح، رد المؤلف على المعتزلة واضح، لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات لله عز وجل أبدا، لأن الصفات عندهم كلها تدل على حلول الحوادث بذاته سبحانه، وإثباتها إما أن يكون قديما تثبت الصفة قديمة أو حادثة، إذا أثبتها قديمة يستلزم تعدد القدماء كما يقولون، وإذا أثبتها حادثة هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. فرد الشيخ على المعتزلة واضح، ولكن تقرير الحق هنا كما ذكرنا فيه إشكال. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هنا تعبير الشيخ ما زال بصفاته، هذه الجملة جميلة جدا، هذا التعبير بصفاته، لأن المعتزلة وكذلك الماتريدية والأشاعرة يقولون الله وصفاته، أما أهل السنة فيقولون الله بصفاته، لأن مسمى الله عز وجل تدخل فيه الصفات. الصفات يعني ليست غير الذات، كما تعرفون الغير يطلق بمعنيين، يطلق على ما لا يتصور بدونه الشيء، الشيء لا يتصور بدونه، ومثلا الصفات لما تقول الله عز وجل تذكر الذات، تتحدث عن الذات ثم تتحدث عن الصفات، هل الصفات غير الذات؟ أهل السنة يعبرون بهذا التعبير لأنه يزيل الإشكال، الله بصفاته، لأن الصفات داخلة في مسمى الله عز وجل. الله عز وجل يعني هذا الاسم ليس اسما مجردا عن الصفات، الله عز وجل بصفاته، وهو أزلي بصفاته، والصفات كما ذكرنا اتصافه بالصفات هذا أزلا وأبدا، ولكن هناك من الصفات ما هي فعلية، ومن الصفات ما هي أزلي، ولكن اتصافه بالصفات من حيث الجملة أزلي وأبدي. فتعبيره هنا بصفاته تعبير جميل، لأنه كلمة الغير التي تأتي إذا قلت هو وصفاته، هذه الكلمة يعني استبعدت بهذا التعبير. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم، بكونهم أي بخلقهم، لم يزدد بكونهم أي بخلقهم شيئا، لم يزدد بخلقهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي الله عز وجل لما خلقهم لم يكتسب صفة جديدة، هذا سيأتي توضيحه، أنه لم يكتسب اسم الخالق بعد الخلق. إذن الله عز وجل متصف بالصفات أزلا وأبدا قبل الخلق وبعد الخلق، وبالخلق لم يكتسب شيئا جديدا. هنا أيضا هناك إشكال بالنظر إلى موقف الكلابيين، هم طبعا هم يقولون الله عز وجل كان معطلا عن الفعل ثم خلق، وبداية خلقه كان للعالم المشهود. فيأتي إشكال، وهذا إشكال معروف، ما دام أن الله عز وجل لم يكن يفعل ثم بدأ يفعل، ما الذي استجد، ما الذي استجد حتى بدأ يفعل؟ يقولون لم يستجد شيء. طيب ألم يستجد الخلق؟ لم يكن يخلق فخلق فاستجد الخلق، أليس كذلك؟ والخلق صفة، بالخلق يكون المخلوق، أليس كذلك؟ فإذا أوردت عليهم هذا الاستشكال يقولون لا، الخلق هو المخلوق، ليس هناك فرق بين الخلق والمخلوق، كما يقولون الاسم هو المسمى. بدل أن يرجعوا عن الشبهة التي ورطتهم هنا، يقعون في شبهة، يقولون لم يستجد شيء، لم يكن يخلق، هكذا يقولون، كان معطلا عن الشيء. لماذا؟ المعتزلة يقولون لأنه لم يكن قادرا على الفعل. الأشاعرة يقولون لأن الفعل كان ممتنعا عليه، النتيجة واحدة. ولكن المعتزلة يعني وقاحة فيهم، أما الأشاعرة فتأدبوا قليلا. المهم لم يكن يفعل فبدأ يفعل. استجد شيء، استجد الخلق على قولكم، أليس كذلك؟ والخلق به يكون المخلوق، يقولون لا لم يستجد شيء، والخلق هو المخلوق. لم يزدد بكونهم شيئا، أي لم يزدد بخلقهم شيئا لم يكن قبلهم من صفتهم. يعني بالنظر إلى هذا الخلاف أيضا هناك شيء من الإشكال. طبعا لو كان الإمام الطحاوي رحمه الله لو لم يكن حنفيا، هذه الإشكالات لم تكن يعني واضحة في كلامه. ولكن بما أن هناك تأثر بهم في بعض المسائل، في بعض المسائل سيكون أوضح كما سيأتي في الفقرات اللاحقة في هذا الموضوع. هذا الذي يجعلنا نتوقف ونقول هل الإمام الطحاوي عبر بهذا التعبير لتلك الخلفيات أو ليس له، يعني لم يفكر فيها. نحن نبدأ يعني نتوسوس فيها. واضح؟ لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يقول لم يتجدد شيء، فعلا لم يتجدد شيء، الله عز وجل لم يكتسب صفة جديدة، ولكن لم يكن يخلق فخلق، ألم يستجد الخلق وبالخلق يكون المخلوق؟ وخاصة إذا علمنا أن موقف الكلابية أن الخلق هو المخلوق، فيبقى الإشكال هنا. وهذا الإشكال أيضا لم يشر إليه ابن أبي العز رحمه الله، بل ما أشار إليه من أن الطحاوي يرد على الأشاعرة يعمق هذا الإشكال. إذا كان يرد على الأشاعرة فما موقفه من موقف الماتريدي؟ وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدي. أنا أرجو من جميع الإخوة أن إذا كان هناك إشكال يكتبون ويرسلون للأخ الأخر، وكل إشكال ننتهي منه في نفس الدرس حتى نستفيد. لأني وجدت أمس وجدت أن هناك بعض الاستشكالات، وقد يكون هناك خطأ في التعبير، وقد يكون الأخ يعني لم يستوعبه، وكل ذلك وارد. فأي إشكال حتى نستفيد، حتى أستفيد وتستفيدون، تكتبونه وترسلونه. والأسئلة يعني تكون حول الدرس. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، هذه الجملة تابعة للجملة السابقة وتأكيد لها، والإشكال فيها مثل الإشكال الذي في ما سبق. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذا موضوع جديد. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. الإخوة الذين عندهم النسخ الأخرى، استحق هذا الاسم هكذا عند الجميع؟ هل أحد عنده واستحق بالواو؟ أي هل أحد عنده واستحق بالواو؟ لأن مع وجود الواو يكون أنسب كما سأشرح. ولكن النسخ التي عندي هذه النسخة، ونسخة الشيخ الألباني، ونسخة الشارح، ونسخة الشيخ آل الشيخ، كلها ليس فيها الواو. يقول: ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق. يقول الله عز وجل متصفا بالصفات أزلا وأبدا، وأنه مع خلقه لم يكتسب صفة جديدة ولا اسما جديدا. هنا يشير إلى مسألة أيضا اختلف فيها الناس، والاختلاف فيها أيضا قديم، وهذه المسألة هل اتصف الله عز وجل بصفاته بعد ظهور آثارها أو قبلها؟ هل اتصف الله عز وجل بصفاته بعد ظهور آثارها أو قبلها؟ الخلق مثلا هذه صفة وأثرها وجود المخلوق، هل اتصف بصفة الخلق بعد الخلق، بعد وجود المخلوق، أو قبل وجود المخلوق؟ علمنا من كلام الشيخ أنه يقول اتصف بذلك أزلا وليس بعد. نفس القضية في الاسم، هل تسمى بهذه الأسماء بعد ظهور آثارها أو قبلها؟ نفس الإخلاق. وهل أسماء الرب سبحانه يعني سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ فيها ثلاثة مواقف. المعتزلة يقولون اتصف بها أو سمي بها، طبعا الاتصاف ما يثبتونه، سمي بها بعد ظهور آثارها، وآثاره والأسماء التي اكتسبها بعد ظهور الآثار كلها مخلوق، كلها عندهم ايش؟ مخلوق. الاسم مثلا الخالق مخلوق، من الذي سماه به؟ المخلوقات بعدما خلقهم سموه خالق بالنظر ايش؟ الى افعاله. والرازق بعدما رزقهم سموه ايش؟ رازق. المحي المميت، كل هذا هم سموه. ولذلك الاسماء، اسماء الله عز وجل عندهم ايش؟ مخلوقه. واضح؟ وتسمي الله عز وجل بها كان بعد ظهور آثارها. هنا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، رد عليه، رد على من؟ المعتزل. ويقول لهم أسماء الله عز وجل قديمة وهي أزلية، مثل أزلية الذات، وليست مكتسبة بعد ظهور آثار الأسماء. واضح؟ هذا الموقف الأول، موقف من؟ المعتزلة. الموقف الثاني موقف الكلابية. الكلابية موقفهم ذو شقين. الشق الأول ما وجدناه عند الإمام الطحاوي، أن أسماء الله عز وجل وصفاته قبل ظهور آثارها، وكلامه واضح في ذلك: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم أي بخلقهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. كل هذا واضح أن أسماء الله عز وجل وصفاته قبل ظهور آثارها. واضح؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، بما أنهم يقولون كان الفعل ممتنعا عليه، كان الفعل ممتنعا عليه، إذن لم يكن فاعلا، كم هي المدة التي كان الله عز وجل لم يكن يفعل فيها؟ مدة لا يمكن أن تتخيل بمقاييس البشر، لأن الأزل مهما فكرت فيه يعني لا يمكن أن تتخيله، مخلوق محدود بالزمان والمكان، لا يمكن أن تتخيل في الأزل. نحن لما نسمع الآن عن بعض الكواكب أن أعمار بعضها قبل تريليون سنة ضوئية، شيء حتى الأمور التي هي تدخل الآن في المقاييس البشرية تكاد تكون خيالية، تريليون سنة ضوئية، فما بالك بالله عز وجل. ما هي المدد التي كان غير خالق فيها ثم بدأ يخلق؟ شيء ما يتصور. هنا يأتي السؤال، ما الذي أجبرك على هذا الموقف؟ أين في الكتاب والسنة أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل ثم بدأ يخلق؟ لماذا؟ ليس هناك دليل إلا وهمهم الذي دائما يرددونه، امتناع حوادث لا أولى. هذا الوهم وهذه الخرافة وهذه البدعة هي التي جعلتهم يعني يتجرؤون بهذه، وأن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل. ها؟ لماذا؟ لأن الفعل كان ممتنعا عليه على قول بعضهم، ولأنه لم يكن قادرا على قول بعضهم ثم بدأ يفعل. نحن الآن في موقف الكلابين. موقفهم الأول واضح وجميل، أن أسماء الله عز وجل وصفاته قبل ظهورها، وأن صفاته ليست مخلوقة، وأن أسماءه ليست مخلوقة. هذا موقف جميل. ولكن بما أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل ثم بدأ يفعل، هذا يجعلنا نشك في قول الإمام هنا: ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. كل هذه التأكيدات نخشى أن تصب في موقف الكلابية. طبعا هذه الجمل يمكن أن نفسرها على الموقف السلفي، ويمكن أن نفسرها البابرتي على موقفه وهو أسعد بها، إنها قريبة جدا، قريبة جدا لمن يريد أن يفسرها على التفسير الكلابي. واضح؟ إذن الكلابية موقفهم، الموقف الأول موقف المعتزلة، الموقف الثاني موقف من؟ كلابية، أن أسماء الله عز وجل وصفاته قبل ظهور آثارها. ولكن الإشكال في موقفهم أنهم يرون أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل ثم بدأ يفعل. فلذلك هم يركزون على هذه المسألة، كما نجدها الآن عند الإمام الطحاوي. طبعا موقف الإمام الطحاوي، نحن نتحدث عن بعض التخوفات، ولكن كلامه ليس صريحا لا هنا ولا هنا. كما قلت، لو كانت هذه الجمل لواحد ليس حنفيا وليس طبعا ليس ماتريديا، هو هذا نجزم به. لماذا؟ لأنه أقدم من الماتريدي. الماتريدي هو مراسل له، ولكنه أقدم منه، توفي سنة 321، وهذا في مصر، والماتريدي وين؟ في في في في بعد خراسان. قديما لما كانوا يمثلون للبرد المتناهي كانوا يمثلون بالأندلس وخراسان. خراسان كانوا يعتبرونها منتهى الشرق، والأندلس كانوا يعتبرونها مثل في قضية المطالع، اختلاف المطالع، يمثلون بالأندلس. هذا في مصر قريب من الأندلس، وذاك فليس ماتريديا. ومن حشره في الماتريدية كما ذكره بعض الشراح هذا المتن، فهو مخطئ قطعا، ليس ماتريديا. ولكن الماتريدية والأشاعرة كلهم منبعهم إيش؟ الكلابية. والكلابية يعني دخل فيه كثير من حتى المنتسبين إلى السنة. وابن كلاب معاصر للإمام أحمد، توفي سنة 240 وقيل 42. ليس ماتريديا، ولكن موقفه أقرب إلى موقف الكلابية. إذن هذه الجمل كلها تؤكد هذا الإشكال. الموقف الأخير موقف أهل السنة والجماعة. موقف أهل السنة والجماعة بما أنهم لا يلتزمون بهذه الخرافات، موقفهم دائما يكون منسجما بالدليل. لماذا؟ ليست لهم أصول يلتزمونها قبل الدليل، ليست هناك أصول يؤصلونها ثم يأتون وينظرون في النصوص، لا. حتى ولو فعلوا شيء من ذلك لما يأتون إلى النصوص يطلقون تلك. والإشكال في أهل البدع ما يرونهم من أصول هذه تلاحقهم في جميع، حتى ولو وجدوا في النصوص ما يخالفها ولو كانت كثيرة فباب التعويل مفتوح. باب التأويل مفتوح، وفي هذا الباب يعني ما فيه من سبحان الله من عدم الاحترام للنصوص الشيء الكثير، يعني كما ستجدونه في كتبهم التي ألفوها للرد على أهل السنة والجماعة. يقولون هذا حديثكم وهذه آيتكم، هكذا يعبرون. حديثك الذي ذكرته يا أخي هذا حديث، آيتك التي ذكرتها أعوذ بالله، هذه آيتي، القرآن لي، هذا كلام رب العالمين. موقف أهل السنة أن الله عز وجل متصف بالصفات أزلا وأبدا، وأن صفاته تنقسم إلى قسمين أزلية وأبدية، وانتهى. وأن الله عز وجل لم يكن معطلا عن الفعل، ليست هناك مدة مرت عليه وهو معطل عن الفعل. وهذه فرية كبيرة التزمها المتكلمون لأجل هذه الشبهات. وهنا جاءت مسألة التسلسل، لأنهم كلما تكرر هذه المسألة يقولون لك أنت مثل الفلاسفة، الفلاسفة يقولون بقدم العالم وأنت تقول بقدم العالم، لأن كلامك يستلزم التسلسل. هنا جاءت القضية هذه. فهناك موقف لشيخ الإسلام، موقف فيه حقيقة فيه الجرأة، التي لأن المبتدع كما ذكر الشيخ الإسلام أحيانا يخوفوك ببعض الألفاظ، أنت مجسم، أنت مشبه، أنت كذا، لا تخاف، كيف ما يبحث فيها وستجدها خرافات. شيخ الإسلام قال لهم نعم أنا أقول بالتسلسل، والتسلسل معناه أن أي حد لبداية المخلوقات تعتقدونه هذا الحد ليس صحيح، هذا معنى التسلسل. ليس معنى التسلسل أن المخلوقات مقارنة للخالق أبدا، هذا لا يمكن، المخلوقات لا تكون مقارنة للخالق. ليس معنى التسلسل أن المخلوقات قديمة، لا، ما دام أنها مخلوقات كيف كانت قديمة؟ ليس معنى التسلسل أن المحدثات قديمة، ما دام هي محدثات فكيف كانت صارت قديمة؟ ولكن معنى التسلسل أن أي حد تحدده لا أسلم لك فيه، لأن هذا الحد يستلزم تعطيل الله عز وجل عن الفعل قبل هذه المدة، والمدة التي قبلها مدة لا يمكن تخيلها كما قلت. فمعنى التسلسل عندي أن هذه المدة ليست مسلمة. طيب يقول لك المبتدع طيب قبلها، قل لا حتى هنا، طيب قبلها حتى هنا، هذا معنى التسلسل. أي حد تحدده يمكن أن يكون قبله، أي حد تحدده يمكن أن يكون قبله، هذا هو معنى التسلسل. ليس معنى التسلسل أن هناك مخلوق كان مقارنا للخالق أبدا. وبما أن هذه المسألة يعني فيها شيء من الله، لذلك تجد شيخ الإسلام كلما يتحدث عن هذه المسألة يبدأ بتقرير أن المخلوقات كلها محدثة ومخلوقة بعد أن لم تكن، واضح؟ لما يخوض في هذه المسألة. طبعا خوضنا فيها لأجل إيش تقول، وإلا نحن من أغنى الناس عن هذه الخرافات وعن أصحابها. لكن أحيانا المبتدع يعني يلعب بالألفاظ، فلابد أن يعني تقول له أن هذا اللفظ الذي أتيت به هو بدعة كمواقفك الأخرى. واضح مشايخ مواقف أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا، وأن الله عز وجل لم يستجد له كمال، لم يستجد له كمال بصفة جديدة، وأن الله عز وجل صفاته أزلية وفعلية، وأن الله عز وجل ليس لم يكن معطلا عن الفعل في أي مدة متخيل. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، كما عرفنا أن هذا الموقف أقرب إلى موقف الكلابي، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. طبعا هذا صحيح كما قلنا من حيث الجملة صحيح، ولكن إذا كانت الخلفية خلفية كلابية فلا يصح. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، هذا أيضا سليم من ناحية وخطأ من ناحية. سليم من ناحية أن المخلوقات كما ذكرنا ليست مقترنة بالخالق، والمحدثات ليست مقترنة بالمحدث، بل هي بعده. جميع المخلوقات كانت بعد أن لم تكن، من هذه الناحية هذه الجملة صحيحة. وخطأ من ناحية، من ناحية تصور مدة مضت دون أن يكون فيها مربوب ومخلوق، ما دام أن الله عز وجل فعال لما يريد وهو الخلاق. كيف عرفت أن الله عز وجل مضت عليه مدة ولم يخلق شيئا؟ دائما يتحدثون عن هذا العالم المشهور وعوالم الله عز وجل، يا أخي ما تدري عنه، ونحن كل يوم نكتشف جديد. فكيف تتحدث وتحصر مخلوقات الله عز وجل في هذا العالم المنظور؟ وهذه كما قلت قضية صعبة جدا ارتكبها المتكلمون دون أن يفكروا في أن في موقفهم تحجيما للربوبية، وأنه كان ربا في كذا ولم يكن ربا في كذا. إذن له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، هذا أيضا كما عرفنا فيه شيء من الإشكال. أقول هذا صحيح من ناحية وخطأ من ناحية، لعلنا فهمنا الموقف يا المشايخ. إذا كان هناك إشكال أكرر، إذا كان هناك إشكال أرجو كتابة هذا وعرضه على الشيخ. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، نفس القضية، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، ووجود الواو هنا أنسى، واستحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يقول أن الله عز وجل استحق اسم المحيي قبل الإحياء، قبل أن يحيي استحق اسم المحيي، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. هو يذكر المحيي كقضية مسلمة، لأن الإشكال يدور حول اسم الخالق، وإلا ممكن أن تعكس القضية، يعني المحيي والمميت والخالق كلها، يعني إذا كان الاسم قبل ظهور الأثر أو بعد ظهور الأثر نفس الإشكال، ولكنه أخذ هذه قضية تسميته بالمحيي قضية مسلمة، والأخرى قاس عليها. كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا واستحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشاء. أنا أقترح إضافة الواو، ونبحث، أنا متأكد أنها يعني الواو هنا مناسبة. ثم قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. هنا أيضا عبارة المؤلف جميلة جدا، وهي العبارة التي نجدها في النصوص أنه على كل شيء قدير. قدرة الله عز وجل متعلقة بكل شيء، وهي غير محصورة، وليس كما يقول المتكلمون على ما يشاء قدير. المتكلمون يقولون الله عز وجل على ما يشاء قدير، والله عز وجل يقول على كل شيء قدير. أذكر من تعليقات الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، كنا ندرس عليه سنن أبي داود، أذكر تعليقه الجميل، يقول: تفسير الجلالين على اختصاره على وجازته لم يخلو من الكلاميات، ما جاء هنا على كل شيء قدير أي على ما يشاء قدير. الله عز وجل على قدير على ما يشاءه وعلى ما لا يشاءه. هذا العالم مثلا لو أراد أن يكون على نحو آخر ما كان يستطيع، هم يقولون ما كان يستطيع، سبحان الله. ولذلك يقول يصرون دائما على ما يشاء قدير. طيب على ما لم يشاء لا يستطيع، يستطيع. لذلك هذا التعميم على كل شيء. وتعبير المعتزلة أشنع من هذا، الأشاعرة يقولون على ما يشاء قدير، المعتزلة يقولون قادر على كل ما هو مقدور له، قادر على ما كل ما هو مقدور له، أعوذ بالله. حتى البعوض قادر على كل ما هو مقدور له، أليس كذلك؟ إيش الفرق بين أعوذ بالله؟ لأنهم يقولون الله عز وجل لا يقدر على أفعال العباد، ولذلك يقولون الكافر أراد الله عز وجل منه الإيمان، وهذا أراد الكفر، فغلبت إرادته إرادة الله عز وجل. على ما يشاء قدير، قادر على ما هو مقدور له، كلها. والتعبير الجميل الذي عبر به المؤلف بأنه على كل شيء قدير، كما نجدها في النصوص. طبعا أن هذه الخرافة على ما يشاء قدير، هذه الخرافة نجد مقولة الغزالي رحمه الله يقول: ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع مما كان. وهذه مقولة هي كلامية مأخوذة من الفلاسفة، لأنهم يقولون لو تصورنا أن الكون سيكون أجمل من هذا، يعني لو تصورنا كونا أجمل من هذا ولم يكون الإبداع مثله، فهذا بخل من الله عز وجل، لماذا جعله هكذا؟ كما عرفنا هم لما يناقشون هذه الأمور العقائد يناقشونها كأن الله عز وجل أمامهم، يعني هو متهم في كل شيء، متهم في أقواله، متهم في أفعاله، متهم هكذا. لذلك قالوا: ليس في الإمكان أبدع مما كان. ومن جميل كتاب البقاعي، ألف كتابا ما أدري هل هو مقروء أو لا، تهديم الإمكان، تهديم الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان، تهديم الأركان. ولو رأيتم ما كتب حول هذه الجملة، حول جملة الغزالي، من الدفاع والهجوم، الدفاع والهجوم، الدفاع والهجوم، يعني سبحان الله، شيء ليس في الإمكان أبدع مما كان، وهي مأخوذة من هذه النظرية الكلامية وأيضا من نظرية الفلاسفة. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هنا إلى قوله قبل أن يخلقهم، هذه الجمل تتعلق بالقدر، تتعلق بالقضاء والقدر. طبعا خلق الخلق بعلمه، الله عز وجل كما قال في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخلق بدون العلم لا يمكن، ما دام أنه هو الذي خلق فهو عليم بتفاصيله. أيضا يقول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار إلى آخر ذلك من النصوص. هنا في قوله خلق الخلق بعلمه رد على المعتزلة الذين يقولون أنه عالم بلا علم، يرد عليهم الطحاوي ويقول: هو عالم بعلم يتصف به، هو عالم بعلم يتصف به. أيضا رد على القدرية الغلاة، القدرية منهم قدرية غلاة ومنهم قدرية متوسطون. القدرية الغلاة الذين كانوا في عصر أواخر الصحابة كما تجدون في أول حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هؤلاء كانوا ينكرون المرتبتين الأوليين أيضا، مراتب القدر: العلم والكتابة والخلق والمشيئة والخلق، أربع مراتب. مرتبة العلم والكتابة أيضا كانوا ينكرونها وكانوا يقولون أن الأمر أنف، ونعوذ بالله كانوا يقولون الله عز وجل لا يعلم بالمخلوقات إلا بعد وجودها، هكذا كانوا يقولون. فرد أيضا عليهم: خلق الخلق بعلمه، وأنه متصف بالعلم قبل الخلق، وأنه يعلم بتفاصيل المخلوقين. ثم قال: مما يذكر هنا ما تذكرته موقف عبد العزيز الكناني رحمه الله لما كان يناظر بالريشي، كان سأله، طبعا هم اشترطوا أن لا يخرج عن النصوص، فسأله: هل الله عز وجل عالم بعلم أو لا؟ فالريشي قال: الله لا يجهل. قال له الكناني: هل تثبت أنه عالم بعلم؟ وهذا كان يكرر أنه لا يجهل. قال له: وأي مدح في هذا؟ أنا أقول هذا الجدار لا يجهل. ثم قال له في كلام طويل، قال له في الأخير: من أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. هذا الجدار لا يجهل، هل أثبت له العلم؟ وإذا أثبت العلم لفلان نفيت عنه الجهل. هذا موقف المعتزلة. ثم قال: وقدر لهم أقدار. القدر هو تهيئة الشيء لما يصلح له، القدر والتقدير هو تهيئة الشيء لما يصلح له، هذا لغة. وفي اصطلاح الشرع هناك تعريفات كثيرة كلها لا تخلو عن إشكال، وهو القدر سر الله عز وجل لم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا أحدا من ملائكته أو أحدا من رسله أو أحدا من خلقه. وأحسن التعريف يمكن أن نعرف به القضاء والقدر هو التعريف الذي يتضمن مراتب القدر الأربعة، مراتب القضاء والقدر الأربعة. مثلا يقال القدر هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها والثابتة، وعلم الله طبعا العلم هو الركن الأول، وكتابتها في اللوح المحفوظ، ومشيئته النافذة، وخلقه لها حسب علمه لها وكتابته لها. أي صيغة يعني تقترحها؟ المهم تكون مستوعبة لأركان الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة. قدر للخلق أقدارا، من هذا الأدلة عليه كثيرة، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وتقدير الله للأشياء يشمل ثلاثة أمور، أو مما يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول ما به تمام خلقه، تقدير الله للأشياء الأمر الأول ما به تمام خلقه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام، وما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به قبله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. هذا القدر وهذا التقدير ما به يتم خلقه، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني تقدير صفات المخلوقات من الغرائز والأحوال التي سيكونون عليها، هذا كله مقدر. الشيء الأخير أو الشيء الثالث تقدير ما هم عليه من الشقاوة والسعادة والهدى والضلال. الله عز وجل يقول والذي قدر فهدى، أي هداه للطريقين وهديناه النجدين. الله عز وجل أرسل الرسل وبين ووضح السبيل، من شاء سلك هذا السبيل ومن شاء سلك هذا السبيل، ولكن الله عز وجل يعلم مآل هذا الرجل وذاك الرجل، وكل شيء مكتوب. إذن تقدير الأقدار يشمل فيما يشمل هذه الأمور الثلاثة. الحديث عن القدر تفرق في كلام المؤلف يعني في عدة مواضع، لم يجمعه في موضع واحد، وبما أن هذا هو الموضع الأول نشير فيه إلى أن الحديث في القدر لا ينبغي أن يسترسل فيه، ويجب أن يقتصر فيه على ما جاء في النصوص، لأن القدر كما ذكرنا هو سر الله عز وجل، وهذا سيذكره المؤلف، فلا ينبغي الاسترسال فيه. وحتى لو تجيكم أسئلة من الناس يعني لا ينبغي الاسترسال فيه، يكفيك في هذا الباب تقرير ما جاء في الكتاب والسنة، سواء استحسنته عقلا أو لم تستحسن عقلا، لأن هذا الباب كما قلنا يعني يقتصر فيه على ما جاء في الكتاب والسنة. هذا الأمر الأول. مما ينبغي أيضا في هذا الباب عدم الخوض في أفعال الله عز وجل بالتعليل مع التعمق في ذلك. أفعال الله عز وجل سواء كانت كونية وسواء كانت شرعية لا تخلو من الحكم. شرع الله عز وجل، تشريعه، خلقه للمخلوقات لا يخلو من الحكم. والله عز وجل في كثير من النصوص يبين الحكم وأحيانا لا يبين. نحن نعتقد أن أفعال الله عز وجل لا تخلو من الحكم، ولكن لا نتعمق في كل موضع ولا نحاول أن نصل إلى الحكمة المقصودة، لأنك لا يمكن أن تصل. إن وصلت إلى شيء من ذلك هذا يزيدك إيمانا، إن لم تصل اكتفي بذلك، لا تحاول أن تصل إلى إلى إلى إلى الحكمة في كل شيء، وأخطر من هذا لا تجزم أن هذه هي الحكمة إذا لم تكن منصوصة. أيضا مما يجب أن يحذر في هذا الباب عدم قياس أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين، وهذا هو الباب الذي ضل فيه المعتزلة. المعتزلة عندهم أصل خاص أسموه العدل، هذا العدل عبارة عن عدل يرسمونه هم، ثم يلزمون الله عز وجل بهذا العدل الذي يعتقدونه. فلا ينبغي أن التعمق في الباب الأخير، لا يجوز أصلا. الموضوع الثاني موضوع التعليل، تعليل أفعال الله عز وجل الكونية والشرعية، لا ينبغي التعمق فيها. أما الباب الأخير فلا يجوز الخوض فيها أصلا، قياس أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين لا يجوز. هذا الباب الذي نتجت منه المسائل مثل التحسين والتقبيح والظلم والعدل، ما هو الظلم وما هو العدل وما هو الصالح وما هو الأصلح وما هو الصلاح وما هو الأصلح، المسائل التي تجدونها عند المتكلمين هذه كلها ناتجة من التعمق ومن الدخول في هذا الباب. وضرب لهم آجالا، الآجال جمع أجل، ومعنى كلام المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه. والآجال ذكر بعض الشراح أن الآجال غير الأعمار، وذكروا أيضا أن الأجل لا يقبل التغيير، كما قال سبحانه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، أيضا لكل أمة أجل، بما يدل على أن الأجل لا يتغير. أما في العمر فقال الله عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قالوا الكتاب المراد به الكتاب الذي بيد الملائكة، ولذلك أيضا ذكروا كلام ابن عباس طبعا صح عنه أنه قال في قوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا في صحف الملائكة. طبعا هذا قول، والقول الآخر أن هذا يرجع إلى التشريع، وهذا الذي رجحه ابن أبي العز رحمه الله، ولكن قول أن هذا يرجع إلى صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت أي الذي في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب هذا اللوح المحفوظ. هذا هكذا ذكره ابن أبي العز، وهذا وهكذا ذكره أيضا الشيخ صالح آل الشيخ، وفصل فيه أكثر ولكم أن ترجعوا إليه. ثم قال ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا كله تأكيد وتفصيل لما ذكرناه. بعد هذا كله يعني يقول الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ومع أنهم لن يردوا مع ذلك يقول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مما يدل على أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا طبعا فيه رد على الرافضة الذين يقولون بالبداء، ورد أيضا على القدرية الغلاة الذين ينكرون مرتبة العلم والكتابة كما ذكرنا. بعد هذا كله قال وأمرهم، طبعا هذا المبحث كله راجع للقدر. بعدها قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أورد هذه الجملة بعد بيانه لخلق الله عز وجل وأن مشيئة العباد تابعة وأن الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء وأنه هو الذي خلق العباد. بعد هذا كله ذكر هذه الجملة إشارة إلى أن الخلق لهدف، وهو أنه أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إشارة إلى هذه إلى هذا الموضوع المهم، ذكر هذه الجملة بين الجمل التي كلها في القدر، لأن ما بعده أيضا يتعلق بالقدر، ما قبله أيضا يتعلق بالقدر. بعدها قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. يقول: كل شيء يجري بتقديره ومشيئته. كما أشرنا، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: أولا إثبات علم الله الشامل المحيط، ثانيا إثبات أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ثالثا إثبات مشيئة الله النافذة الشاملة، وأنه ليس هناك شيء يخرج عن هذه المشيئة الكونية، رابعا إثبات خلقه وأن كل مخلوق مخلوق لله عز وجل. ما يذكره هنا تفصيل لهذه المراتب: كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الجملة بعد تلك الجملة فيها إشارة للرد على الجبرية والرد أيضا على القدرية. وطبعا النصوص يعني التي فيها إثبات هذه الجمل كثيرة جدا، منها قوله سبحانه: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. في هذا النص إثبات مشيئتين: مشيئة العباد ومشيئة الله عز وجل. وما تشاءون، إذن أنتم تشاءون، وما تشاءون فيها إثبات لمشيئة العبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إذن فيها إثبات مشيئة العبد وإثبات مشيئة الله عز وجل، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله الكونية. في هذه الجملة يريد أن يرد على المعتزلة والجبرية. المعتزلة يقولون إن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئته مشيئة الله عز وجل، كما ذكرنا فيه رد على المعتزلة، والرد أيضا على الجبرية، لأن الله عز وجل هنا أثبت المشيئة للمخلوق. وما تشاءون إلا، إذن أثبت لهم المشيئة. والجبرية يقولون: لا مشيئة للعبد، لا مشيئة للعبد، وأنه كالخيط في محب الريح، لا مشيئة للعبد. ففيه رد على الطائفتين. أيضا تعبيراته في غالبها يعني هي مأخوذة وقريبة من النصوص، وهذا من أجمل ما نجده في هذه التعبير، كلما كان أقرب إلى النصوص كان أجمل وكان أقوى. ثم قال: يهدي من يشاء، كيف عندكم هنا يهدي من يشاء؟ بعد اقرأ. أي. نعم. نعم. بعد. هو متعال في الأسماء والأنداد، لا راد للقضاء ولا معقب. لا هذه عندي أنا، أريد نسخة أخرى. ترى هذه النسخة عندي، أي أنا لما أسأل عن النسخ هذه عندي، من عنده نسخ أخرى؟ أي اقرأ من عنده يهدي. في نسخة أخرى؟ نسخة طيب فيها هكذا نفس الشيء الأول. طيب يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويقتل عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يقول الله عز وجل يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، إذا هدى أحدا وعصمه وعافاه عن الضلال فهذا فضل منه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هنا لا يشير إلى أسباب الهداية وأسباب الشقاوة، هي يعني مع إرسال الرسل وإنزال الكتب والحجة قامت على الجميع. مع ذلك يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هنا يرد على المعتزلة. المعتزلة يرون أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، وهذه المسألة مسألة الهدى والضلال أو الإضلال. يقولون الهدى من الله عز وجل بيان طريق الصواب، وليس هناك شيء اسمه التوفيق، لأن الهداية على قسمين: هداية الدلالة وهداية التوفيق، وكلتا الهدايتين ثابتة. هداية الدلالة هذه لجميع الدعاة بما فيهم الرسل والأنبياء ومن تبعهم، أما هداية التوفيق فلله عز وجل فقط. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية الدلالة. عندهم أن الهداية أو الهدى من الله عز وجل بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه سبحانه على العبد بأنه ضال، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست لله عز وجل. طبعا الرد عليهم أنه لو كان الهدى بيان الطريق لما صح أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية التي تلوتها: إنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت. هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الأمانة ووضح الرسالة، لم يخفي شيئا. إذن البيان حصل منه على تم ما يكون البيان. والله عز وجل هنا يقول إنك لا تهدي من أحببت، مما يدل على أن معناهم معناهم مذهبهم هنا خطأ وضلال، وكما ذكرنا يعني مصائبهم في القدر كثيرة. لماذا؟ لأنهم خاضوا فيها بعقولهم. ثم يقول وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يقول الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن هداه ومن أضله فبعدله وله الحمد. طبعا سيأتي للمسألة مزيد بيان فيما سيأتي. ثم يقول وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الضد هو المخالف، فليس هناك من يخالف الله عز وجل ويضاده في أحكامه، كما أنه ليس له الند، والند هو المثل. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله أحد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه أحد، ولا غالب لأمره لأنه هو الواحد القهار. ثم قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عندي. الجملة موجودة عند الجميع، موجودة عند الجميع. من عندي يهدي من يشاء، من هنا إلى هنا لا يوجد في بعض النسخ، لكنه موجود في أكثر النسخ. آمنا بذلك كله وأيقنا، الإيقان هو الاستقرار، أيقنا أن كلا من عنده. نعم، إلى هنا تحدث المؤلف الطحاوي رحمه الله عن القضاء والقدر، وسيعيد الموضوع أظن مرتين أو ثلاث. ثم قال: وأن محمداً عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى. وإن هذا عطف على ما سبق من نقول في توحيد الله موت، نقول في توحيد الله إيش موت، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله، هذا عطف عليها لأنه معمول القول، وإن لما يكون بعد القول تكون مكسورة. وإن محمدا عبده المصطفى، ذكر هنا أوصاف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبد، وأنه نبي، وأنه رسول، ولكنه قدم هذه الصفة، قد أحسن في ذلك، لأن العبودية هذه أعلى مقام يصل إليه العبد. كلما ازداد قربا لله عز وجل، كلما ارتفع مقامه وارتفعت مكانته عند الله عز وجل. إذن أولها مقام العبودية، وكما ذكرنا كمال المخلوق في تحقيق عبودية الله عز وجل، كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله. وبه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أرفع المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيضا في قوله سبحانه: وأنه لما قام عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لأن مقام الدعوة إلى الله عز وجل مقام عظيم، يدعوه، ودعاء الله عز وجل والاستغاثة به والطلب منه هذا أيضا مقام عظيم. هنا قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. أيضا في مقام الرسالة: فأوحى إلى عبده ما أوحى، لم يقل إلى رسوله، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولذلك ترتيب المؤلف هنا ترتيب جميل. طبعا هنا في قوله ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى فيه فرق بين النبوة والرسالة، وهذا هو الصحيح. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه ليس هناك فرق بين النبي والرسول، والصحيح أن بينهما فرقا، وقد اختلفوا في التفريق بينهما. ما ذكره ابن عبد العزيز رحمه الله هنا وهو الذي ذكره هنا ماذا وين، وهو الذي يذكره الأكثرون، أن النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ. هذا هو التفريق الذي يذكره الأكثرون منهم شارح الطحاوي رحمه الله. وهذا التفريق قد يشكل عليه ويقال: ما دام أن النبي قد أوحي إليه فلماذا لا يؤمر بتبليغه؟ لماذا أوحي إليه أصلا إذا لم يؤمر بتبليغه؟ فهذا الإشكال قد ينفصل عنه بأن نقول النبي يؤمر بتبليغه في من عنده، لأن من الفروق بين النبي والرسول أن الرسول يرسل إلى قوم كفار، والنبي يرسل إلى قوم مؤمنين. ولم يؤمر بالتبليغ أي لم يؤمر بالتوسع خارج محيطه الذين عنده. قد يكون هذا وإلا هذا الفرق لا يستقيم. ولكن من الفروق الواضحة الصحيحة أن الرسول يرسل إلى قوم الكفار ويرسل بما لا يعرفونه، أما النبي فيرسل إلى قوم المؤمنين ويرسل بما يعرفونه، وهكذا أكثر أنبياء بني إسرائيل. وهذا مثل علماء هذه الأمة. أيضا ما ذكره بعضهم أن الرسول من الفروق أن الرسول لا بد أن يؤتى كتاب بكتاب جديد، هذا الفرق ذكر شيخ الإسلام أنه لا يصح، لأن يوسف عليه السلام مع أنه رسول لم يؤتى كتابا جديدا، عنده كتاب إبراهيم عليه السلام. وأيضا سليمان وداود كانوا من رسل بني إسرائيل وكانوا على التوراة، وهذا الفرق أيضا لا يصح. إذن الصحيح القول بالتفريق كما ذكره الشيخ هنا، وأما تحديد الفرق بين النبي والرسول فكما ذكرت. من المسائل التي تنبغي الإشارة إليها هنا، بماذا تثبت الرسالة وبماذا تثبت النبوة؟ هذه المسألة أشهر المذاهب فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب غير المسلمين وهم الفلاسفة ومن يتبعهم. أقول غير المسلمين لأن مذهبهم مبني على أصول كفرية، وهذا المذهب خلاصته أن النبوة والرسالة ليست اصطفاء من الله عز وجل وليست اشتباء من الله عز وجل، وإنما النبوة والرسالة تكون مكتسبة. وذكروا أن النبي والرسول يعني يتميزون بصفات ترجع إلى قلبه وسمعه وبصره، عنده استعداد، وهذا الاستعداد يرجع إلى قلبه وسمعه وبصره. سمعه لأنه أحيانا يسمع، طبعا كل هذه التي ذكروها هي أقرب إلى صفات المجنون، لأنه أحيانا يتخيل أنه يسمع شيئا ولا يكون هناك شيء، وأحيانا يظن أن هناك شيء ولا يكون هناك شيء. أما الذي يرجع إلى قلبه فأحيانا يتخيل أن هناك شيء ولا يكون هناك شيء. هذه القوة التي ذكروها هي كما قلت أقرب إلى صفات المجنون وليست من صفات العقلاء، لأنها كلها أوهام. وهذا المذهب لم يذهب إليه الطائف معروفا، ولكن قال به كثير من المتفلسفة وكثير من الصوفية، وللأسف ذهب إليه بعض المتكلمين المتأثرين بالصوفية مثل الغزالي رحمه الله، ذكر هذا في بعض كتبه، لأنه كما تعرفون يعني مقامه بالتصوف التصوف معروف، ولكن موقف المتكلمين في هذا عموما واضح، حتى الجهمية والمعتزلة موقفهم في ذلك واضح. المذهب الثاني مذهب المتكلمين، وهم يقولون أن النبوة والرسالة تثبت بالمعجزة، طريق إثباتها المعجزة فقط، ونص على هذا كثير منهم. كثير منهم نصوا على أن طريق إثبات النبوة والرسالة المعجزة فقط، وبعضهم بعض المتأخرين اعتمدوا المعجزة كدليل لإثبات الرسالة والنبوة، وذكروا بعض الطرق الأخرى أيضا للاستئناس بها. ولكن المذهب الرسمي لهم أن الطريق الوحيد لإثبات النبوة والرسالة المعجزة، والمعجزة عرفوها بأنها يكون فيها خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة ومقرون بالتحدي. هذه الأمور كلها لابد من وجودها في المعجزة. مقرون طبعا خارق للعادة، ومقرون بدعوى النبوة، ومقرون أيضا بالتحدي. إذا لم يكن هناك تحدي، وإذا لم يكن هناك، وإذا لم يكن مقرونا بدعوى النبوة، فليست معجزة. وبما أن الأشاعرة، طبعا هذا الذي أقوله خاص بالأشاعرة وليس بالماتريدية، لأن مذهب الماتريدية هنا أحسن من الأشاعرة. مذهب الأشاعرة هنا مرتبط بمسألة الأسباب والمسببات. كما تعرفون أن السنن الكونية عبارة عن الأسباب والمسببات. الأسباب والمسببات هي التي نعبر عنها بالسنن الكونية، والسنن الكونية مخلوقة لله عز وجل، وليس معناها أنها لا تتخلف. أهل السنة لا يقولون أن السنن الكونية لا تتخلف. إذا قالوا بهذا يبطل القول بالمعجزة أصلا، لأن المعجزة خرق لهذه السنة التي نقول بها. واضح؟ السنن الكونية التي عبارة عن الأسباب والمسببات، المسببات تكون بالأسباب، تأكل فتشبع وتشرب، فهذه السنة المعروفة. الأشاعرة لا يقولون بتأثير الأسباب في المسببات، فكيف يثبتون المعجزة؟ قالوا أصلاً نحن ننفي تأثير الأسباب في المسببات لأجل المعجزة. أنا إلى الآن ما فهمت كيف. إذا لم تقل بإثبات السنن الكونية لا يمكنك أن تثبت المعجزة، لأن المعجزة أن هذا الذي جاء به النبي، مثلاً معجزة موسى عليه السلام، معجزة عيسى عليه السلام، هذه خرق للسنن. هم يسمونها خرق خوارق العادات، وهذا المصطلح أيضا ليس دقيقا. حتى المعجزة هذا مصطلح ليس مصطلحا شرعيا. المصطلح الشرعي الآيات والبراهين. دلائل صدق النبوة هي آيات وبراهين، لأن الآية تدل على المقصود، لأنها علامة على المقصود، تدل وترشدك إلى. والبرهان أيضا دليل على الذي هو دليل له. إذن مع عدم إثبات الأسباب والمسببات، ومع عدم القول بالسنن الكونية، لا يمكنك أن تثبت المعجزة. فماذا قالوا؟ قالوا الخوارق العادات، طبعا الخوارق قد تكون خوارق لعادة أهل المسجد، قد تكون الخوارق لعادة أهل الكويت، قد تكون الخوارق لعادة أهل العصر الآن. يأتي هناك عصر يكون شيئا عاديا، مثل ما كانوا يتحدثون عن الأعراض، وأن الأعراض كذا وكذا. الآن عندنا مقاييس لميزان الأعراض، الصوت هذا كم، هذه كلها لم تكن متخيلة في زماني. الآن هي ليست خوارق للعادات. فالخوارق التي جاء بها الأنبياء والرسل، والتي هي دليل على صدقهم، هي خوارق لعادات الإنس والجن، ليس الإنس فقط، لعادات الجنس، الإنس والجن. ما جاء به مثلا موسى عليه السلام، كيف آمنوا هم بهذه السرعة؟ أنهم علموا أن الساحر مهما تطور أمره لا يصل إلى هذا الذي شاهدوا. لذلك كانت المعجزة فيما هم بارزون ومبرزون فيه. وهكذا كانت معجزة عيسى عليه السلام في الطب، لأنهم كانوا قد وصلوا فيه إلى لو لم يكونوا يعني حذاق في الطب لقالوا هذا غريب عليه، ولكن قد يكون الطبيب عنده. فلذلك كانت معجزات الأنبياء فيما اشتهر فيه أقوام. موجزة النبي صلى الله عليه وسلم موجزاته كثيرة، دلائل النبوة عنده كثيرة جدا، والعلماء ألفوا فيها دلائل النبوة للبيهقي مطبوع في 6 مجلدات كثيرة جدا، أعظمها القرآن. لأن العرب كانوا معروفين بالفصاحة ولا زالوا بالفصاحة والبلاغة، مع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بآية مثل القرآن الكريم، ومن حاول فيهم النادى على نفسه بالجهل وإلى الآن يضحك وآياته تطلع تدليلا على جهله. إذن هذه هي المعجزة. قالوا المعجزة فيها خارق للعادة، وليس هناك فرق بين معجزة النبي والرسول وبين السحر وبين الكهانة وبين خوارق عادات المنجمين والكهان وغيرهم. إيش الفرق بين السحر والمعجزة؟ قالوا لا. طيب إذا ادعى الساحر الساحرة بلحمه وشحمه وقال أنا نبي، إيش نقول؟ قالوا يسلب القدرة على السحر في نفس اللحظة. هذا ذكره الباقلاني وتبعه الكلابية كلهم. الساحر إذا ادعى، أولا لا يمكن من هذه الدعوة، ولكنه إذا ادعى يسلب القدرة على السحر في نفس اللحظة حتى يسلم الفرق التفريق بين المعجزة. هذا شيء الشاهد والواقع يدل على خلافه. فما هو الصحيح في هذا الباب؟ الصحيح أن طبعا هذا مذهب، المذهب الأول مذهب المتفلسفة والصوفية ومن شايعهم، المذهب الثاني مذهب المتكلمين أن الدليل الوحيد هو المعجزة. وفصلنا شيئا ما أنه أن المعجزة عند الأشاعرة. طبعا الماتريدية لا يلحقهم هذا الإشكال لأنهم في الأسباب والمسببات مثل أهل السنة. المذهب الأخير هو مذهب أهل السنة أن دلائل النبوة كثيرة جدا، منها ما نسميها المعجزات، بل إن الذين أسلموا بالنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم هم الأكثر. التحدي لم يأتي إلا في حالات معدودة جدا، وإلا ألا تستطيع أن تفرق بين أصدق الصادقين وبين أكذب الكاذبين؟ لأن الذي يدعي النبوة وهو ليس نبي هذا أكذب الكاذبين، أليس كذلك؟ والذي يدعي النبوة وهو نبي هذا أصدق الصادقين. هل ستلجأ إلى المعجزة فقط للتفريق في آخر الأحوال والقرائن التي تدل على صدق هذا وكذب هذا؟ كثيرا لما تقرؤون في حديث أبي سفيان رضي الله عنه، حديثه الطويل، قصته مع هرقل، شوف أسئلته عن طريق هذه الأسئلة وصل إلى أنه فعلا نبي صادق. والنبي صلى الله عليه وسلم حاله وما جاء به من الإخبار بالمغيبات وما جاء به من الأحكام التي هي مطابقة للفطرة وما جاء به من الإخبار بالمغيبات الماضية وبالمغيبات المستقبلة وحاله مع الناس، كل هذه أدلة على صدق نبوته. من الذي جاءه وطالبه بالمعجزة وأسلم؟ إذن أولا تحجيم للمسألة، يعني أنه ليس هناك طريق إلا المعجزة، ثم خطأ في تعريف المعجزة، ما هي النتيجة؟ ليس هناك فرق بين الساحر والنبي. وهذه المسألة يعني أو ما يتعلق بمسائل النبوة والرسالة نجد التحقيق فيها قليل جدا حتى في كتب من يؤلف في العقيدة. والشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب أسماء النبوات طبع في مجلدين. هذا الكتاب لو يختصر ويرتب أنا أقول هذه ستكون منا على الجميع لمن يفعله. ذكر فيه كيف أن مذهب الأشاعرة كيف أنه مذهب فاسد في هذا الركن، ركن الإيمان بالرسل، كيف أنه فاسد في تحجيم الأدلة وقصرها وحصرها في المعجزة ثم خبط وخلط في تعريف المعجزة. سبحان الله، ليس عندك فرق بين الساحر والرسول والنبي؟ غريب. إذن هذه مسألة بما تثبت النبوة والرسالة. الخلاصة أن الدلائل التي تثبت بها النبوة والرسالة كثيرة جدا، أعظمها القرآن، ومنها ما سميت بالمعجزات. وكما ذكرنا أن المعجز على هذا الاصطلاح، المعجز قد يكون معجزا لبني جنس الإنسان، وقد يكون معجزا لبني آدم، وقد يكون معجزا للإنس والجن. والمعجزات هي معجزة للإنس والجن كله. وخذوا جميع المعجزات، من الذي يستطيع الآن أن ينفخ الروح في من؟ وإلى لن يأتي أحد ينفخ الروح في الجسد. وكذلك معجزة عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، وكذلك معجزة صالح عليه السلام. يرون أن الناقة تخلق. هذه المعجزات كما قلت فرق بينها وبين خوارق العادات، خوارق عادات المنجمين والسحرة، فرق بينها واضح. أن هذه الخوارق، هذه خوارق تكتسب، السحر شيء مكتسب، أما المعجزات هذه التي نتحدث عنها هي معجزات لا يمكن أن يصل إليها علم البشر، لا يمكن. أما السحر فمكتسب، أليس كذلك؟ كثير من السحرة منتشرين في البلد، بعضهم يتعلم من بعض، هي أمور مكتسبة وأمور تتعلم، أما المعجزات فليست هذا. وأي علم يعني أنت علمتني يا أيها المتكلم بعد أن جعلت الساحر والنبي، هذا هو علم الكلام. ثم قال وأنه خاتم الأنبياء، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. خاتم الأنبياء هذه المسألة أيضا مسألة مجمع عليها بين المسلمين بجهميهم ومعتزليهم وسنيهم، المسألة لم يختلف فيها أحد، وكل من يدعي خلاف الإجماع فيها فهو أصلاً ليس مؤمن، هو زنديق من الزنادقة، مثل ما وجدنا بعض أدرياء النبوة في هذا العصر مثل القادياني وغيره. هذا القادياني الذي كان معاصراً ل هو توفي قريباً، كذبه معروف، ومن كذباته أنه قال لأمته، قال له تمن له صحابة معروفون مثله معروفون في الكذب، قال لهم سأؤلف كتابا في 50 مجلد وهذا المشروع يحتاج إلى تمويل، فأعطوه صحابته يعني تكلفوا بالمشروع، ثم ألف كتابا في 5 مجلدات في 5 مجلدات، وقالوا أين البقية؟ قال الفرق بين 55 الصفر، فصفر حطوها أنتم. هذا نبي، سبحان الله، مثل هذا يختلط أمره على طبعا هو ممن قمعه شيخ الإسلام ثناء الله المرتسري، هذا كان يلقب بشيخ الإسلام وهو فعلا هذا و يعني كان يلاحقه وفي الأخير دعاه هو هذا الدعاء يقول إذا كان هذا الأمرتسري على حق فأحدنا يموت خلال السنة وتوفي في خلال السنة والشيخ الأمرتسري أمر بعد سنوات. المسألة كما قلنا مجمع عليها يقول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها فكنت أنا سددت موقع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. متفق عليه. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب، العاقب الذي ليس بعده النبي. وإمام الأتقياء، الإمام هو الذي يتم به أي يقتدى به، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للاقتداء به قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. وسيد المرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، خرجه مسلم. هذا التفضيل طبعا التفضيل بين الأنبياء والرسل ثابت، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات. وأفضل الرسل أفضل من الأنبياء وأفضل الرسل أولو العزم منهم وأفضلهم الخليلان وأفضلهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لا يختلف فيها أحد، ولكن التفضيل على وجه التنقص هذا لا يجوز، مثل ما حصل فيما حصل بين مسلم ويهودي. اليهودي المسلم ضرب اليهودي وكلاهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. يعني ذكر فضيلة من فضائله لبيان أن التفضيل إذا كان على وجه التنقص وإلى على وجه التعصب لا يجوز، ولكن إجمالا كما ذكرنا الرسل أفضل من الأنبياء وأفضل الرسل أولو العزم وأفضلهم الخليلان وأفضلهما النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك أيضا أحاديث لا تفضلوني على يونس بن مدة، هذا الحديث موضوع وذكره المتكلمون في كتبهم وذكروا فيه نكتة، قالوا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن مدة، لأن يونس كان في قاع البحر وهو ذهب إيش في أسرى به إلى أعلى الملكوت. فيقول إذا كان في أسفل السافلين أو من كان في أعلى عليين ليس هناك فرق، لأن الله عز وجل لا كما يقولون لا مكان له، فالذي هناك ليس أقرب إلى الله عز وجل. ولهذه النكتة ذكر يونس من بين الرسل كله، والحديث أثنى الموضوع. هذه القصة سردها ابن القيم رحمه الله في أبيات جميلة في النونية. ثم قال وحبيب رب العالمين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له أعلى مراتب المحبة، والخلة مرتبة الخلة هي أعلى من مرتبة المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال أيضا ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وهذا طبعا فيه رد على من يقول الخل لإبراهيم والمحبة لمحمد، يظن أن المحبة أرفع، لا الخل أرفع، هذا فيه تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، الخل لإبراهيم ولنبينا محمد، ولذلك يقال عنهما الخليلان. ذكر الشارح هنا مراتب للمحبة، مراتب كثيرة، وذكر أن الخلة من أرفع المراتب، وذكر من مراتبها العشق والغرام. هذه أمور لا يجوز إطلاقها على الله عز وجل، مثل ما ترون عند الصوفية يقولون أنا أعشق الله عز وجل، حتى التأدب ليس فيها. قلتم أن المحبة إطلاقها لا يجوز، وكيف جاز العشق؟ قلتم المحبة تستلزم رقة في كذا، وأن لا. طيب العشق كيف جاز؟ والعشق في اللغة يعني ما يكون إلا إذا كان فيه نوع من الشهوة، لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. ثم قال: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. ذكر هنا لفظين، اللفظ الأول فغي، لأن هذا ضلال في ضلال، ثم ذكر وهوى ليدلل على أن دعواه لن يكون عليه أي دليل، هو مجرد هوى. هو غي يعني ضلال، وهوى لأنه ليس له عليه أي دليل. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه الأوصاف الأربعة هي للقرآن، بالحق والهدى والنور والضياء، هذه الأوصاف الأربعة للقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، يقول الله عز وجل حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن هو مرسل إليهم أيضا. طبعا ذكر بعضهم أن الله عز وجل لم يبعث رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول قد يكون بعيدا، وقد ناقشه الشارح ابن أبي العز. وذكر أيضا أن قوله كافة الورى فيه نظر، لأن كافة لم تستعمل في كلام العربي إلا حالا، يقال جاء الناس كافة، ولكن ذكروا أن هذه أيضا لغة ولو أنها قليلة، فاستعماله صحيح. بعدها بدأ في مسألة تتعلق بالقرآن. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ هذا سائل يقول: الشيخ الإسلام يقول إن العلم من الصفات الفعلية، وأن العلم علمان، وأنه يظهر له علم بعد خلق الفعل غير العلم الأول. طبعا هذا التعبير ليس دقيقا. العلم فعلا علمان، العلم الذي هي صفة أزلية لله عز وجل يعلم بها ما كان وما لم يكن على التفصيل الذي ذكرناه، ولكن العلم الآخر الذي يكون بعد وجود المخلوقات، هذا العلم ليس هو الصفة العامة، مثل صفة الكلام. الكلام صفة أزلية، ولكن أفراد الكلام قد تكون فعلية، وهكذا في بالنسبة للسمع، وهكذا بالنسبة للبصر، وهكذا بالنسبة للعلم. وألف الشيخ الإسلام رحمه الله رسالة صغيرة في مسألة العلم، علم الله عز وجل، وهي مطبوعة في الرسائل التي حققها الدكتور الذي حقق الذي حقق منهاج السنة. نعم، دكتور محمد رشاد صالح رحمه الله. نعم. نعم، هذا السؤال ذكرنا ما ذكره في قوله: لا تدركه، لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. القصد هناك كيفيات صفاته وكيفية ذاته، كيفية صفاته وكيفية ذاته مهما فكرت فيها ومهما سرحت أوهامك فلن تبلغ. أما صفاته، صفاته كثير منها تعرف بالعقل، هو يتحدث هناك عن الكيفية. لا تحاول أن تصل إلى كيفية صفة من صفاته أو كيفية ذاته، لأن الله عز وجل لم نره بحواسنا، يعني لم ليس خاضعا لحواسنا، وأيضا لم نرى له مثيلا وشبيها حتى نقيس عليه، فلا يمكن أن تتكهن فيه. هذا القصد، القصد هناك الكيفيات وليس إثبات الصفات. لا، الكلابية هذه الفرقة جاءت للرد على المعتزلة، الكلابية نشأتهم للرد على المعتزلة، أصل نشأتهم للرد على المعتزلة. المعتزلة لما جنحوا للعقل وكل شيء أخضروه للعقل، طبعا رد عليهم الجميع أهل السنة وغير أهل السنة، جاءت فرقة وتخصصت في الرد عليه وهم الكلابية، قالوا نحن نرد عليه، ولكنهم بما أنهم ليسوا مؤصلين في السنة وقعوا في كثير من بلاياهم، فقالوا لأهل السنة ما نتنكر للعقل، نأخذ شيئا مما عندهم ونأخذ أيضا النصوص التي عندكم ونجمع بينهم، فجاءوا بمنهج يسمى المنهج التوفيقي والمنهج التلفيقي. هذا المنهج اخترعه من؟ الكلابية. والكلابية كما قلت هم أصل الأشاعرة والماتريدية. قبل الكلابية كان الناس فريقان، جهمية ومعتزلة وأهل السنة. مع نشوء الكلابية تعقدت الأمور أكثر. نعم. أحسن الله عليكم. نعم، هذا ذكره ابن أبي العز رحمه الله، وهذا توجيه أيضا جيد، وإن لم أكن أشرت إليه فيضاف. هذا ذكره ابن أبي العز رحمه الله واقتصر عليه، وهذا أيضا لا يخرجنا من الاستشكال، لأن كلامه أقرب إلى الصراحة أن صفاته كلها أزلية. وإلا من يقول بأن بعض صفاته أزلية وبعض صفاته فعلية فليس هناك إشكال في هذا التعبير. نعم. هذا السؤال يقول كيف الإرادة الكونية قد لا تقع وأن المعجزة تختلف، وما معنى الأسباب أو المسببات التي تدعوه؟ أعد. كيف الإرادة الكونية قد لا تقع وأن المعجزة تختلف، وما معنى الأسباب أو المسببات التي قلتم؟ نحن ما ذكرنا أن الإرادة الكونية قد لا تقع، نحن قلنا أن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية، والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا تتخلف، ليس لا تقع، لا تتخلف، وأن الإرادة الشرعية قد تتخلف، لأن الإرادة الشرعية عبارة عن الأمر والنهي، وبعض الناس يمتثلون وبعض الناس لا يمتثلون. إذا لم يمتثلوا مثلا الكافر فهنا تتخلف الإرادة الشرعية، وأما الإرادة الكونية فلا تتخلف، تقع. نعم. الأسباب إيش يقول؟ وما معنى الأسباب أو المسببات التي قلتموه؟ الأسباب، الأسباب التي تترتب عليها المسببات، مثلا كما قلنا لا بد أن تأكل حتى تشبع، ليس كذلك؟ أو العكس، تشبع لتأكل، هذا سبب. أيضا يعني مثال أوضح للشباب، يعني لا بد يتزوج حتى إيش، هذا سبب. أما من ينتظر منكم أن يأتيه الولد دون أن يتزوج كما هو حال بعض إخواننا الحاضرين، لن هذا سينتظر. إذن هذه أسباب تترتب عليها المسببات. هل معنى هذا أن الأسباب لا بد أن تقع مع المسببات؟ لا، لأن الأسباب مخلوقة لله عز وجل، والله عز وجل إذا أراد يبطلها، كما قال سبحانه في إبراهيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار تحرق، ليس كذلك؟ ولكن الإحراق سلب هنا، ما أحرق، بل بردا وسلاما، ليس البرد الذي يعني يؤذي، لا، البرد الذي يناسبه في ذلك الوقت. وهذا معنى الأسباب والمسببات. والكون كله أسباب ومسببات، فل هذا السبب لتصل إلى المسبب. المسبب هو الأثر. الآن أنا أتكلم لتسمع، وجبنا هذه الأمور كلها عيش لتحصل هذه الأسباب والمسببات. أحسنت. السنن الكونية هي الأسباب والمسببات، وهي لا تتخلف إلا بإرادة الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي خلقها هكذا. كان بإمكاننا أن نشبع بدون أن تأكل، تتجدد الأمور تلقائيا، مثل الجير يعني يتغير تلقائيا، ولكن الله عز وجل رتب هذه الأمور على أمور، فلا بد أن نزاولها حتى تصل إلى النتيجة. هذه هي الأسباب والمسببات، وهذه هي السنة الكونية. وهذه السنة الكونية خرقها هي معجزة. ومن الذي يخرقها؟ الله عز وجل، وهي المعجزة. المعجزة صارت معجزة لأنها خرق للسنة الكونية. أما الذي لا يعترف أن هناك سنن كونية، لا يمكنه أن يثبت أصلاً المعجزة. يتحدث عن الإعجاز والإعجاز في القرآن والإعجاز، ومع أنه نعم. هذا سنن يقول المتكلمون يقولون على ما يشاء قدير، إذا قلنا لهم ما الذي لا يشاءه الله، قالوا كان يقع نفسه في زجاجة ويخلق إلها مثله وهذا مستحيل، ألا يقال إن الله لا يفعل هذا، ومن ثم فالخلاف لفظي. ليش الخلاف لفظي؟ طبعاً مسألة المستحيلات إثارتها هنا من باب الفضول، ولذلك لم أذكرها لأن إثارتها من باب الفضول. هم يقولون أن خلق مثله سبحانه هذا لا يشاءه ولا يمكنه، لأن الحديث عن المستحيلات حديث لا يجوز أصلاً. مثلاً، هل يجوز أن يخلق أن هذا الجسم هنا مع كونه هنا؟ الذي يسأل هذا في هل يجوز أن يخلق الله عز وجل هذا الجسم هنا في نفس الوقت هذا الجسم هنا؟ لا، سيكون جسما آخر هنا. هذه كلها مستحيلات. فهم مذهبهم تفهموا هكذا: هل الله عز وجل يستطيع، هل هو قدير على عالم من غير هذا العالم، أو على هذا العالم بشكل غير هذا الشكل؟ يقولون لا، واضح ليس الحديث عن المستحيلات، وإنما مذهبهم هنا واضح. لذلك يقولون على ما يشاء قدير، والمعتزلة يقولون قادر على ما هو مقدور له، وكله باطل. نعم. في حديث نعم، لأن هناك موضوع خاص، ولكن نحن لما نتحدث حسب ما ورد في النصوص على كل شيء. أقول هذا أنا ما فهمت، وهذه الورقة الأخ الذي كتبها ممكن يأتي واخذ صلاة ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.